الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

يحلون هو ومن هو يحرمون هو Love, love.

فإذا لا يا سبيل لك Well done.